إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام ألف واو من محافظة الإسكندرية، يقول في رسالته: سوف أحج هذا العام إن شاء الله تعالى، ولي ظروف صحية يصعب علي أن ألبس ملابس الإحرام، مما يلزمني أن أظل بملابسي العادية. يقول السائل: فما الحكم، وهل ينقص ذلك من ثواب حجي؟ ثم يقول: وما آداب الإحرام؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالإحرام من الميقات من شعائر الحج ونسكه، وهو الإحرام هو أن يتجرد الحاج من لبس المحيط والمخيط، والمحيط ما يلبس على البدن مفصلا للعضو كالطاقية والقميص، والمخيط كذلك لا يلبسه المحرم، وإنما يلبس رداء وهو يغطي أعلى البدن، ويلبس إزارا وهو يغطي أسفل البدن. روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عما يلبسه المحرم قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الورس والدعفران. ومن ثم فالمحرم يلبس إزارا ورداء ونعلين كما في الحديث الشريف المتفق عليه لرواية الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. وفي واقعة السؤال صاحبه يسأل أنه سوف يؤدي الحج إن شاء الله، ولظروف صحية يصعب عليه أن يلبس ملابس الإحرام، والإجابة على ذلك معجزة في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهنا الكفارة أو الفدية على التخيير صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. هذا يدل على تيسير ورحمة الشارع بالحج إذا تعرض لظروف مثلا صحية أو ما إلى ذلك، لا مانع أن يلبس الملابس العادية ويطعم يعني 6 مساكين أو أن يصوم 3 أيام يعني أو يذبح هديا. هذه الأشياء الثلاثة بالتخيير أم بالترتيب فضيلة الدكتور؟ لا بالتخيير، يعني هذا يدل على رحمة الشريعة أيضا على أن الكفارة هنا مخيرة وليس على سبيل الترتيب، هو مخير في أن يصوم أو أن يطعم أو أن يذبح هديا. الصيام هنا فضيلة الدكتور مثل يعني الصيام في عدم ذبح الهدي للتمتع، بمعنى أنه يصوم لابد وأن يصوم 3 أيام في الحج، أم يجوز له أن يصوم تلك 3 عندما يرجع إلى بلاده؟ كما تفضلت في التمتع يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهل. نعم. إنه هنا على التخيير يجوز له أن يصوم هناك في وهو في مكة المكرمة في المناسك، ويصوم في بعد عودته إن شاء الله. يقول أيضا: هل ينقص ذلك من ثواب حجه؟ لا شك أن رحمة التشريع الإسلامي بالمكلف قدر الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهنا لا يستطيع أن يلبس الملابس العادية لظروف الحساسية عنده، ومن ثم طالما أن يعني صحته يعني يصعب عليه أن يلبس ملابس عادية إن شاء الله الثواب كامل. يصعب عليه أن يلبس ملابس الإحرام. ملابس الإحرام. نعم. فالثواب كامل. المولى سبحانه وتعالى إذا كان الشخص في الحضر يجتهد في النوافل بالليل، ويجتهد في الطاعات، وحينها في السفر يخف الله تعالى عنا في السفر في قصر الصلاة وجمع الصلاة، نعم، وفي النوافل، ويأخذ الأجر كاملا. إذا مرضت كذلك، وكان من عاداتي مثلا في الصحة يعني عادات معينة، إذا مرضت أخذ الثواب كمان، فكذلك في الحج أيضا إذا لبس الملابس العادية فلا ينقص إن شاء الله من ثوابه شيء. هذا ولاته. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة المهندسة أميرة من محافظة الفيوم، تقول في رسالتها: يقول المولى سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. تقول السائلة: نود معرفة كيفية تحقق الاستطاعة هنا. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة هي الطاقة والقدرة على الشيء، والمستطيع هو القادر في ماله وبدنه، وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس واختلاف عوائدهم. والاستطاعة ليست شرط إجزاء في الحج، فإذا تحمل غير المستطيع المشقة فحج بغير زاد ولا راحلة، فإن حجه يقع صحيحا عن حج الفريضة. وأقسام الاستطاعة في الحج والعمرة أربعة. القسم الأول: أن يكون قادرا ببدنه وماله، فهذا يلزمه الحج والعمرة بنفسه. القسم الثاني: أن يكون عاجزا بماله وبدنه، فهذا يسقط عنه الحج والعمرة. القسم الثالث: أن يكون قادرا ببدنه عاجزا بماله، فلا يلزمه الحج والعمرة بلا خلاف، إلا إذا كان لا يتوقف آداؤهما على المال، مثل أن يكون من أهل مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر. القسم الرابع: أن يكون قادرا بماله عاجزا ببدنه عجزا لا يرجى زواله، فإنه يجب عليه الحج بإرسال من ينوب عنه. وشروط الاستطاعة العامة للرجال والنساء: الاستطاعة البدنية والمالية والأمنية، والمراد بأمن الطريق، والمراد بها أمن الطريق من وقت خروج الإنسان للحج إلى رجوعه إلى بلده. ويشترط لوجوب أداء الفريضة للمرأة رفقة المحرم، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وعند المالكية تحقق رفقة مأمونة. كذلك يشترط لوجوب الحج على المرأة ألا تكون معتدة في خلال المدة التي ستسير فيها إلى الحج، وليس للزوج منع زوجته من حج الفريضة إذا استكملت شروط الحج ووجدت محرما، وهذا مذهب الجمهور، لأن حق الزوج لا يقدم على فرض العين كالصلاة المفروضة، فليس للزوج منع زوجته منها فهي فرض عين عليها، وليس للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوجها، لأن طاعة الزوج فرض عليها فيما لا معصية لله تعالى فيه، وليس في ترك حج التطوع معصية. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام